ويذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين سافر إلى مكة رأى عالما من علمائها على كرسي يحدث الناس، فأعجبه حديثه وأعجب به، فلما أراد أن يقوم وهو شيخ كبير معتبر عند أهل مكة، لما قام أراد أن يقوم من الكرسي قال يا كعبة الله يا كعبة الله، مشكل هذا، وش اللي صار؟ أشرك ولا يدري. وكان رحمه الله ذكيا، الشيخ محمد بن الوهاب ذكي، فلما جلس ينتظر الإقامة، يعني لما أبدأ انتهى الدرس، جلس ينتظر الإقامة، هذا الشيخ نزل من الكرسي جلس ينتظر الإقامة، قال له الشيخ محمد سلم عليه، كيف أنت؟ من أين أنت؟ قال أنا من نجد، قال لكن أنا أعجبني كلامك جزاك الله خير، كلام طيب وعالم، وأنا أريد أقرأ عليك، توي ناشئ أبى أقرأ عليك من القرآن. قال تفضل يا ابني، فقرأ من آخر القرآن، قل أعوذ برب الناس من الشر، قل أعوذ برب الفلق، قل والله أحد، ثبت الكافرون النصر، نعم الكوثر الماعون لإلاف قريش، وصل لإلاف قريش، قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال فليعبد البيت، شلون يعبد البيت؟ هكذا أنا أتعلم عليه، كان ما يمكن، لو عبد البيت لأشرقوا، والله ما أمر بالشرك. قال وش الصواب؟ قال الصواب فليعبدوا رب هذا البيت. قول الشيخ الله يجزاك خير ويفتح عليك، طيب وقال ربكم؟ يقول الشيخ له وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولا ادعو الكعبة أو البيت؟ قال لا، ادعو الله، ما هنا أحد يدعو إلا الله، ما هنا أحد يدعى إلا الله. قال أنا سمعتك يا شيخنا لما أردت من الكرسي قلت يا كعبة الله، قال الله يفتح عليك يا ولدي، نعم، ثم شكره وقال جزاك الله خيرا. هكذا ذكر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.